الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو يوم 25 من شهر ذي الحجة من عام 1435، وكنا في الدرس الماضي تدرسنا كلام الإمام الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره لقوله سبحانه وتعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. وانجر الحديث إلى الكلام عن المعجزة دون قصد للتعليق على هذا الموضوع، وبعض الطلاب حفظهم الله يعني طلبوا تلخيص بعض الأفكار السابقة وإضافة بعض النقاط إن وجد. والحقيقة أن موضوع المعجزة والنقاط الموجودة فيها كثيرة جدا، أكثر من أن يستوعبها لقاء في مثل هذا، ويعني لعلي أكون على الأقل في اللقاء الماضي يعني أثرت استفهامات بحثية عند السامعين، وهذا بحد ذاته إن شاء الله يكفي. وكما تعلمون أن مثل هذه الأمور فيها يعني القاعدة فيها أن الطالب يستمع ثم يبحث وينظر ويتحقق بنفسه ليصل إلى المعلومات والنتائج إذا كان عنده قدرة على ذلك. وموضوع المعجزة وإن كنت سأبدأ به وأكمل بعض الأفكار، يعني موضوع طويل، وفيه كما قلت لكم في الدرس الماضي فيه إشكالات كثيرة جدا. ومن أكبر أسباب المشكلات في بحث المعجزة أن بحث المعجزة صدر من بطون المتكلمين خصوصا المعتزلة، ثم تبعهم الحديث عنها غيرهم من أهل الكلام. والمعلوم أن المعتزلة وعموم أهل الكلام غالب بحوثهم عقلية، بمعنى، وهذه مشكلة في البحث، بمعنى أنهم يبحثون عن هذه الموضوعات بحثا عقليا مجردا عن واقع الشريعة، يعني مجردا عن واقع الشريعة. ولهذا اضطررت الحقيقة أن استعرض مجموعة من كتب أهل الكلام التي تكلمت عن المعجزة لكي أتثبت من بعض الأفكار التي ألقيتها عليكم في الدرس الماضي أو كذلك المستقرة عندي. فوجدت والله الحمد أن الفكرة التي كنت ذكرت لكم كما هي، ولهذا يذكرون من الأمثلة أمثلة عقلية ذهنية، وقلما يريدون أمثلة من واقع آيات الأنبياء، يعني قلما يريدون أمثلة من واقع آيات الأنبياء. ولهذا أنصح من أراد أن يتكلم عن المعجزة والإعجاز، أو أراد أن يتكلم عن عصمة الأنبياء، أو أراد أن يتكلم عن الإسرائيليات، هذه الموضوعات الثلاث فيها مشكلات كبيرة، أنصحه أن لا يأتي بقواعد ذهنية سابقة قدر استطاعته. كما صحيح لا يستطيع الإنسان أن يكون منعدم من هذا، لكن نقول قدر الاستطاعة أن لا يأتي بقواعد ذهنية سابقة قدر استطاعته، هذا واحد. الثانية أن يستقرئ الموضوع من خلال الشرع، بمعنى أن يقرأ فيما يتعلق بآيات الأنبياء التي سميت معجزات، وآيات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالذات لأنها محفوظة لنا، أن يقرأها من خلال ما كتب، لأن آيات الأنبياء وآيات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هي خبرية، بمعنى تؤخذ بالخبر ولا يمكن أن تؤخذ إيش بالعقل، بمعنى أنه لا يمكن الاجتهاد في إثبات آية من الآيات لنبي من الأنبياء. فهل يجوز لواحد أن يقول مثلا إن آية يوسف عليه الصلاة والسلام هي جماله الذي عرف عنه، يصلح هذا؟ الجواب لا. إذن ثبوت الآية، ثبوت الآية خبري، بمعنى أنه يرد من طريق الكتاب أو السنة. وهذه القضية هي من أصول البحث في المعجزات، بمعنى أنك إذا أردت أن تبحث عن المعجزات بعد ذلك فأنت ترتب الفوائد بناء على الوارد في الكتاب والسنة، وتأخذ بظاهر ما ورد في الكتاب والسنة. أما إذا رجعت إلى كلام المتكلمين من المعتزلة وغيرهم في المعجزات، ستجد أن جل بحثهم، لكي لا أكون مبالغا، جل بحثهم عقلي بحث لا يمت لآيات الأنبياء بصلة. ولهذا بعض من يتكلم عن بعض شروط المعجزة يذكر أمثلة لا يمكن أن تقع من النبي، وإنما هي افتراضات عقلية بحتة مجردة عن واقع آيات الأنبياء. فما حاجتنا نحن لهذه الافتراضات العقلية البحتة الذهنية المجردة، وعندنا آيات الأنبياء معروفة ومنصوص عليها، وآيات نبينا صلى الله عليه وسلم أيضا عندنا ظاهرة ومعروفة ومنصوص عليها، فلا حاجة لنا لافتراضات عقلية لأجل إثبات مسألة عقلية فقط. فإذا ننطلق من النصوص، يعني نستقرأ النصوص ثم ننطلق منها. هذا كما قلت لكم في عصمة الأنبياء، في كذلك إيش؟ آيات الأنبياء. أما في الإسرائيليات، وذكرتها قصدا هنا لأن أيضا البحث فيه خلل، فهذا ينطلق في بحثه من المروي عن الصحابة والتابعين وأتباعهم، لأن هؤلاء هم الأصل في التفسير. وهنا أشير إلى أمر مهم جدا في هذه الفكرة، وهي مرتبطة أيضا بعصمة الأنبياء، لأن ذكرتها، لأن بعض الإسرائيليات يظن، وأقول يظن قصدا، يظن بعض الباحثين أن فيها إخلال بجانب النبوة، وهي ليست كذلك. فأقول هذا المبحث، المبحث الإسرائيليات لعلاقة بالعصمة، يؤخذ عن أهل العلم والسادة الأول الذين بني عليهم علم الشريعة، وهم الصحابة والتابعون وأتباع التابعين. كيف نستطيع أن نأخذ العلم عنهم في هذا؟ ننظر، نرجع إلى آثارهم، آثارهم مدونة في التفاسير وفي غيرها، يعني في كتب الزهد تجد آثار، وفي التفاسير تجد آثار كثيرة جدا، في كتب التاريخ تجد آثار كلها مسندة إلى أصحاب القرن الأول والقرن الثاني، يعني أصحاب الرواية كابن عباس وابن مسعود، وقبله علي بن أبي طالب، وقبله عمر بن الخطاب، ومن جاء بعدهم يعني من من من التابعين ومن أتباع التابعين. فهؤلاء إذا رجعنا إلى المروي عنهم سنجد مرويات كثيرة رجعوا فيها إلى بني إسرائيل، ولم يكن عندهم في هذا أي غضاضة ولا إشكال. فكيف تفرق أنت كطالب علم بين أن يكون هذا مسألة علمية فردية، أو هو منهج متكامل بالاستقراء، بمعنى أن تنظر وتستقرئ في تفاسير السلف؟ لو كانت المسألة والله واحد منهم انفرد بأنه هو فقط الذي تروى عنه إسرائيليات، نقول والله هذا إيش؟ مذهب فلان. أيضا لو كان واحد منهم يتبنى رأي علمي معين في قضية غيبية أو كذا، هو يتبنى، فنقول هذه قضية فردية، مسألة فردية. لكن حينما نرجع إلى ما ذكره الله سبحانه وتعالى من قصص السابقين، سواء كانت من قصص بني إسرائيل أو من كان قبلهم، لأن قصص صالح وهود وشعيب هذه فيه قصص لا توجد في كتب بني إسرائيل، يعني ليس في كتب بني إسرائيل ذكر أنبياء العرب، ليس في كتب بني إسرائيل ذكر أخبار صالح وناقته، ولا ذكر هود، ولا ذكر شعيب، فهؤلاء، ولا ذكر كذلك تفاصيل من أخبار إسماعيل عليه الصلاة والسلام، وإن كان في جزء أو طرف من أخبار إسماعيل عندهم. فهؤلاء الذين ليس لهم ذكر أصلا في أخبار بني إسرائيل، من أين جاء بها هؤلاء الكرام؟ من أين جاء بها الصحابة والتابعون واتباع التابعين ممن ذكر قصصا عن هؤلاء الأنبياء من العرب؟ وأنت إذا كشفت المكتوب من تاريخ بني إسرائيل في أسفارهم، سواء الأسفار القديمة اللي يسمى مصطلحا كذا مجازا التوراة، أو الأسفار الحديثة اللي يسمى الإنجيل أو الإنجيل الأربعة، أو كذلك ما جاء بعدها من أعمال الرسل يعني المحفوظ والمدون من تاريخ بني إسرائيل، أو كذلك في غيرها من مدوناتهم، لا تجد ذكر لهؤلاء الأنبياء هم الأنبياء العرب. والمروي في أخبار هؤلاء الأنبياء شبيه بالمروي في من أخبار بني إسرائيل. فإذا حينما ترجع أنت إلى هذه الروايات ستجد أنه ما من آية فيها قصص وأخبار إلا وللصحابة أو التابعين أو أتباع التابعين تفاصيل. هل يعقل أن يكون لهم في كل قصة من قصص القرآن تفاصيل ثم نقول نطرح هذا ونعرض عنه ولا نقبله، ثم نأتي نتأول تأولات ونعلل بعلل لأجل إسقاط هذه المرويات، سواء كانت مرويات من إسرائيل أو المرويات الأخرى هذه؟ هل هذا هو المنهج الصحيح؟ الصحيح عندي أن هذا في خلل في المنهج، يعني الذي يسلك هذا الأسلوب عنده خلل في المنهج، لأنه لم يجعل هؤلاء أصلا يستفيد منهم ويستقي منهم هذا العلم، يعني علم القرآن علم التفسير ما استقاه من هؤلاء. فما الذي يمنعني أنا كطالب علم، بل عند هؤلاء لعلك تكون طفل في العلم أمام هؤلاء، يجعلني أعترض على ابن عباس وأعترض على مجاهد وأعترض على عكرمة وأعترض على عمر وأعترض على فلان، لأن والله رضي الله تعالى عن جميع، لأن هؤلاء يرون إسرائيليات وأن عندهم أخبار إسرائيلية، أليسوا هم أعلم مني؟ أليسوا هم أكثر أحرص مني على دين الله وعلى شرع الله؟ أليسوا هم أعلم مني بما يجوز وما لا يجوز على الله سبحانه وتعالى وعلى رسوله وعلى أنبيائه؟ هم أعلم في هذا كله، وهم أدرى بما يخرج من عقولهم. فأنا أريد أن ننتبهوا إلى مثل هذه الإشكالية. إذا أنت فكرت بهذه الطريقة وجعلت نفسك طالبا عندهم، تتعلم من منهجهم، تتعلم من طريقتهم، تنظر في كما قلت لكم في استقراء الشيء الذي ساد عندهم وصار منهجا متكاملا، أن هذا المنهج صحيح، لا يمكن أن يجتمع هؤلاء على خطأ، لا يمكن أن يجتمع هؤلاء على خطأ. ثم أين النكير الشديد؟ أين النكير الشديد على هؤلاء من طبقتهم؟ إذا نجد أفراد في الإنكار، يعني بمعنى أن عندنا ثلاث روايات أربع روايات في الإنكار وكلها مخرجة ولها تأويلات يعني سائغة جدا تتناسب مع حال الروايات الموجودة، بمعنى أن نقول للذي يعترض على الإسرائيليات دونك الآن كتب التفسير، هات كتب التفسير وهات العلماء واحد تلو الآخر، ستجدون أن جل المفسرين من السلف والخلف لم يكن عندهم مشكلة في الإسرائيليات ويروونها بلا نكير ولا عندهم مشكلة في هذا، والذين يعترضون عليها ممكن تعدهم عدا فلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان، لكن إذا أردت أن تعد من ذكرها أو استفاد منها أو سيخطئك العد. فكيف بالله عليك يكون هؤلاء الجمهور بل الجماهير من السلف والخلف على خطأ ويكون هؤلاء الأفراد هم فقط على الصواب؟ وارجعوا إلى مثلا على سبيل المثال فقط تفسير ابن كثير عند قوله سبحانه وتعالى جعل له شركاء في الضمير، ذكر ابن كثير أن جماهير السلف والخلف على أن الذين جعل له شركاء هم آدم وحواء، وسماه ابن عباس شرك التسمية، سماه ابن عباس شرك التسمية، ولم يرد عندهم غير هذا إلا قول للحسن. أما قول جمهور السلف أنه في آدم وحواء، وينص ابن كثير على أن هذا قول جماهير يعني تبعهم جماهير من الخلف، ويترك قول السلف لقول جمهور السلف وقول جماهير الخلف إلى قول الحسن بدعوى أن هذا إيش المناسب لمقام النبوة. طيب أليس ابن عباس يعلم مقام النبوة قبل ابن كثير؟ أليس ابن عباس أعلم من ابن كثير ومن غيره بما يجوز وما لا يجوز على النبي ويسميه شرك التسمية؟ أنا أقول لكم هذا من باب التنبه للإشكالات التي قد تقع، يعني بعض الناس يستعظم كيف تنكر على ابن كثير، طب لما لا تستعظم كيف ينكر ابن كثير على ابن عباس؟ يعني أليس هذا هو الحق؟ لماذا تستعظم أن يعترض فلان أو علام من العلماء على جماهير وطبقات من الصحابة والتابعين واتباع التابعين؟ يعني بمعنى قول يمر جيل بعد جيل لا يستنكر، ثم يأتي واحد يستنكره بدعوة العصمة أو بدعوة أخرى، ثم تقبل هذا وتترك قول هؤلاء الجماهير؟ هذا علميا عقليا غير لائق. إذن نحن بحاجة إلى ترتيب العلم من جديد. وأقول لكم ما يذكر من دعاوى التجديد في التفسير، دعاوى التجديد في التفسير بمعنى الإتيان بجديد، لأنه هذا غالب ما نتكلم عن التجديد أنه الإتيان بجديد. الإتيان بجديد ليس مطلبا شرعيا، لأن التجديد الحقيقي في الشريعة هو العود بالأمر إلى سابقه، كما هو في خبر الرسول صلى الله عليه وسلم في تجديد أمر الدين، قال يجدد لها أمر دينها. ما دام يجدد، إذن شيء موجود اندرس كاد يندثر تناساه الناس، فيأتي المجدد ويعيدهم إلى ما نسيه الناس. هذا التجديد الشرعي وهذا التجديد الصحيح. أما التجديد بمعنى الإتيان بجديد فليس كل جديد يكون إيش صحيحا، بل إن الجديد كما أشار إليه صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم، الجديد قد يكون إيش بدعة، كل محدثة المحدثة جديدة. فإذا الآن التجديد بمعنى العود بالعلم إلى أصوله الأولى، إلى ما كان عليه في عهد أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو التجديد الشرعي. أما الإتيان بجديد فمحتمل أن يصيب، ومحتمل أن يخطئ فيكون من المحدثات، يكون من المحدثات. ولهذا ولله الحمد منا، وأسأل الله سبحانه وتعالى يتمم لي ولكم، لا أجد أي إشكال إطلاقا في مناقشات في هذا الباب، لأني حينما يحتج علي محتج أقول لا تحتج علي، أنا ما قلت شيئا من كيسي. إذا بحتج على ابن عباس واعترض علي واعترض على فلان وفلان من من من هؤلاء، أما أنا ناقل لقولي ومقتنع بأن هؤلاء أعلم مني وأعلم من كل من جاء بعدهم، وأدرى بكتاب الله، وأعلم بما يعني بما أنزل وفي من نزل، وأعلم بمعانيه من غير من جاء بعدهم. هذه قناعتي بعد قراءات طويلة في هذا الباب، أن علمهم علم متمكن متحقق. فإذا الذي أريد أن نصل لي في هذا في النهاية أننا يجب أن نرجع بالعلم إلى ظاهر الشريعة، إلى كيف فهم هؤلاء السادة الأول هذا الكتاب، كيف فهموا قول الرسول صلى الله عليه وسلم وأخباره. هذا هو الأصل الأصيل الذي يجب أن نتمسك به. الأصل الأصيل الذي يجب أن نتمسك به هو هذا، أن نرجع بالعلم إلى وقت ابن عباس، نتعلم هناك، نرجع أنفسنا إلى هناك ونتعلم كيف تعلموا. دعاوى طبعا وقضايا كثيرة، ليس هذا مجاله، لأنه بنرجع إلى مسألة المعجزة، فقط أردت أن أؤصل في هذه القضايا الثلاثة الكبيرة، لأنها كبيرة جدا وفيها إشكالات. اللي كما قلت لكم مسألة المعجزات أو الإعجاز عموما، مسألة عصمة الأنبياء، ويندرج أو يتفرع عنها مسألة الإسرائيليات، لأن بعض الإسرائيليات يزعم أو يدعى أنها مخالفة لعصمة الأنبياء أو لجناب الأنبياء. كيف نعالج هذه القضايا؟ نعطيتكم أصل كلي، ولكن في الأمثلة والتفاريع نناقش ونأخذ ونعطي، لكن نبقى نستحضر هذا الأصل الكلي في أننا حينما نجد الصحابة والتابعين وأتباع التابعين قد قالوا قولا وسار بينهم بلا نكير ولا اعترض عليه أحد ومضى هذا القول، فهذا القول له إيش؟ كامل العصمة. كامل العصمة لماذا؟ لأنه قول اشتهر وساد في كتب التفاسير ولا اعترض عليه. فإذا اعترض عليه متأخر فالإشكالية عند المتأخر، الإشكالية عند المتأخر. إذا كان في الآية أكثر من قول فعندك مندوحة، هنا عندك مندوحة أن تقول هذا القول كذا، أنا أميل إلى هذا القول، لك مندوحة في ذلك، ما بيشكال. وأذكر لكم مثالا، ولا أحب أن أطيل في هذا، لكن أذكر من باب لكي تكون المسألة واضحة. لو رجعتم إلى تفسير قول الله سبحانه وتعالى حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، وفي قراءة كذبوا، عائشة رضي الله تعالى عنها رأيها أن الأنبياء لا يمكن يقع منهم إيش الظن، جميل، هذا رأيها. لكن في رأي مقابل عن ابن مسعود وابن عباس أنه حتى الأنبياء وقع عندهم هذا من شدة الهول والكرب الذي حصل لهم. ولما جاء رجل يسأل ابن مسعود قال إني أجد في نفسي من هذه الآية، قال إنه الذي تكره، يعني المعنى الذي تكرهه هو المراد. وما هو المعنى الذي نكره؟ أن نظن أن الرسل إيش قد ظنوا بربهم، هذا الظن. فيقول ابن مسعود لا، هم ظنوا، هم بشر، يقع منهم ما يقع من البشر. عائشة بخلاف هذا القول. السؤال أنت كطالب علم، إذا اتجهت إلى قول عائشة، أنت تميل إليه، لك حق أن تميل إليه، لكن كيف تتعامل مع عقل بن مسعود وعقل بن عباس الذين قبلوا هذا القول الآخر الذي اعترض عليه عائشة؟ أنا هذا اللي أريد أن تنتبه، كيف أنه قول محتمل لكنه غير مراد، يعني بنظري أنا هو غير المراد، ليس هو القول الصواب، والأصوب منه هو قول كذا كذا كذا، لأنه هذا أقرب إلى حال الأنبياء. المنقول هذا كلام مقبول. أما بعض من يعترض على المسائل تجده يشنع على القول الآخر كأنه قول أكثر الكافرين وقول إبليس اللعين، وهذا ما هو صحيح. حتى لو كان كلام عائشة رضي الله تعالى عنها قويا ويتكلم في هذا الموضوع، نعم عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تقول هذا وقالت ما قالت ولا حقها في ذلك، لكن أنت كطالب علم لا، اختلف. أنت الآن أمام قولين مشهورين مذكورين عن الصحابة، فأنت كيف تتعامل معه؟ ما هو الأدب العلم أو أدب طالب العلم في التعامل حينما تميل إلى قول؟ ما أحد يمنعك إلى هذا، لكن ما تعترض على القول الآخر كأنه يعني قول يعني من أبطل الباطل ولا يجوز البتة وإلى آخره. عليك أن تتأدب في طريقة الاعتراض، لأنه قول معتبر. لو ما كان معتبر كيف يقوله ابن مسعود؟ كيف يقول ابن عباس؟ والأمثلة على هذا الحكاية كثيرة، ليس هذا مجال ذكرها. لكن نرجع الآن إلى موضوع المعجزة هذه والإعجاز اللي دخلنا في بعض الإشكالات ذكرناها سابقا. سبق ذكرت لكم مسألة مهمة ننطلق أيضا منها في موضوع المعجزة والإعجاز من جهة المصطلحات. لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة ولا في أقوال المفسرين الأول من الصحابة والتابعين وأتباعهم مصطلح المعجزة، يعني مصطلح المعجزة لم يرد. طيب، أيضا لا أريد أن أقول إجماع، لكن من يقرأ في تاريخ الإعجاز والمعجزة يعلم أن هذا المصطلح نشأ عند المعتزلة، يعني مصطلح الإعجاز نشأ عند المعتزلة، فإذا هو نشأ في القرن الثاني فما بعد. أما طبقة الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، الكتاب قبلهم والسنة، يعني أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تجد فيها مصطلح المعجزة. ثم أيضا تأمل أنت الآن، تأمل في تاريخ المعتزلة وأقاويلهم الكلامية وافتراضاتهم العقلية الذهنية، ماذا سيخرج منهم من جهة المعتزلة، من جهة الاعتزال؟ أفضل من نبه على هذا وأبان في تاريخ المعجزة والمشكلة التي ورد فيه بهذا الموضوع بالذات هو محمود شاكر في الكتاب الذي ذكر لكم مداخل الإعجاز. وإن كنت أرى أن بحثه يحتاج إلى تتميم، خصوصا في مصطلحات المعجزة عند هؤلاء، على قدر ما نستطيع من يعني تصيد عبارات لهم لنعرف كيف كانوا يناقشون هذا الموضوع وما هو الداعي لهم. وأنا كنت أتساءل كثيرا، ما هو الداعي للمعتزلة أن يتكلموا عن إعجاز القرآن والقرآن عندهم باتفاق عندهم ما هو؟ مخلوق. لاحظوا القرآن إيش؟ مخلوق. طيب إذا كان القرآن مخلوق بالنسبة لرأيهم، هل صفة الإعجاز ستكون ذاتية في هذا المخلوق أو ستكون أيضا مخلوقة؟ ستكون مخلوقية ليست ذاتية، لأنه مخلوق. طيب ما دامت ليست ذاتية، إذن هذا يضعف إيش قولهم في القرآن، فاضطروا إلى الحديث عن الإعجاز أو أحد أسباب، وهذا طبعا لم يذكر أحد، أنا أذكرها افتراضا الآن وهي صالحة للبحث والنقاش، يعني اضطروا لضعف قولهم في القرآن أن يقولوا بإيش؟ بالإعجاز، وأن يعترضوا على ما يعترض عليهم. طبعا قيل أنه كان يعترض عليهم بعض الملاحدة إلى آخره، هؤلاء الملاحدة كانوا يعترض عليهم بهذه الطريقة، فمعنى ذلك أن هناك مشكلة في موضوع القرآن عندهم أصلا، قضية الخلق. أنسب قول يمكن أن يناسب قولهم في الخلق يعني في خلق القرآن هو قول النظام، هو قول النظام واللي هو إيش الصرفة، لأنه الآن الإعجاز ليس ذاتيا، الإعجاز ليس ذاتيا، فإذا ما دام الإعجاز ليس ذاتيا فالمقاربة منه، المقاربة منه محتملة، وإن كان الله سبحانه وتعالى ذكر لم يأتوا مثله كما سيأتي تقريره. طيب يعني هذه فقط فكرة تنظرون فيها، وهي مسألة علاقة القول بخلق القرآن بالإعجاز عند المعتزلة. طيب لا نريد أن ندخل طبعا في الطوائف الأخرى، لكن بكتفي بهذا أن أقول أن لفظ الإعجاز والمعجزة خرجت من بطون المعتزلة، يعني من بحوثهم العقلية. فماذا تتصور أنت من مصطلح يخرج من بحوث عقلية مجردة؟ كما قلت لكم لم تنظر إلى عموم آيات الأنبياء وآيات نبينا صلى الله عليه وسلم، ولها آراء فلسفية عقلية، طبعا لا شك أنه سيقع فيها ماذا؟ أخطاء. المشكلة أن الذين تبعوه من علماء الكلام جاءوا بعدهم لم يصححوا هذه الأخطاء، بل أخذوا هذه الـ يعني أخذوا هذا المصطلح وأضافوا إليه إضافات أيضا خارجة من أيضا العقل المجرد البعيدة عن واقع آيات الأنبياء، البعيدة عن واقع آيات الأنبياء. فهذه مسألة أرى مهم أن ننتبه لها، يعني كون المعجزة لم ترد لا في كتاب الله ولا في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا في قول الصحابة والتابعين واتباعهم، وأن المعجزة إنما تولدت عند المعتزلة، فإذا هي مبحث كلامي عقلي، مبحث كلامي عقلي بعيد عن واقع الشرع. ما هو المقابل للمعجزة في كتاب الله سبحانه وتعالى؟ المقابل هو الحجة والبرهان والسلطان، وأكثر ما ورد الآية، يعني عندنا البرهان والحجة والسلطان، مثل فذلك برهانان وتلك حجتنا، وهنا السلطان، لكن الآية هي أكثر ما ورد في ما يسمى بعد بالمعجزات. يعني ممكن نقول المعجزة تساوي في مصطلح القرآن الآية، لكن إذا نظرت إلى الآية ومراد الله سبحانه وتعالى منها، ونظرت إلى المعجزة والمشكلات وقعت فيها، فالأولى ترك المعجزة إلى الآية. لكن كيف السبيل إلى مصطلح مر عبر القرون وصار إيش مستقرا؟ فمثل هذا، في مثل هذا المقام لا تطالب بأن تقول نبعد المعجزة ونضع مكانه الآية. لماذا؟ لأنك لو قلت بهذا القول أنت حتى لو رتبت هذا أو أدبت عليه 10 20 100 200 فكيف بك بما مضى من القرون وبمن يخالفك أيضا؟ ولهذا أرى أن الأولى لمن يقتنع بهذه أنه حينما يقول المعجزة يضع بين قوسين المعجزة تساوي الآية، المعجزة تساوي الآية، أو الآية تساوي المعجزة، بحيث أنه يجعل طالب العلم ينتبه إلى مدلول إيش الآية على الأقل، يعني مدلول الآية، وإن كان مدلول الآية أدق بكثير، لأنه هو اللفظ الذي ذكره الله سبحانه وتعالى مدلولا به على ما أعطى هؤلاء الأنبياء من هذه الأمور التي لا يقدر عليها البشر، وكذلك كما هو وارد في السنة. طيب عندنا أيضا من المسائل المرتبطة بهذه الآيات ويقع فيها إشكال لقضية المعجزات. لو سألك سائل هل يصح أن يكون للنبي صلى الله عليه وسلم معجزة قبل الرسالة؟ يجوز أن يكون للنبي صلى الله عليه وسلم بناء على تعريف المعجزة عندهم؟ الجواب على رأيهم لا. لماذا؟ لأنهم يجعلونها إيش؟ أي مقرونة بادعاء النبوة قبل، مقرونة بادعاء النبوة، يعني يدعي، يعني مقرونة بادعاء النبوة. طيب السؤال الآن، ما ظهر من دلائل النبوة، من دلائل النبوة قبل نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ماذا نسميها بناء على المعجزات؟ لو نحن الآن مشينا على آيات نقول هذه من آيات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، الحجر الذي كان يسلم عليه بالنبوة من آيات محمد صلى الله عليه وسلم. حادثة الفيل بذاتها وما حصل فيها، منع السماء يعني منع استراق السمع من السماء من آيات محمد صلى الله عليه وسلم، ذكره صلى الله عليه وسلم في كتب السابقين من آياته صلى الله عليه وسلم، معرفة اليهود والنصارى بخروجه، بل إنهم يكادون يعرفون وقت خروجه من آياته صلى الله عليه وسلم. فلاحظوا نحن نستخدم المصطلح أو اللفظ الشرعي، نستطيع أن نقول أن آيات محمد صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث، وأيضا آيات محمد صلى الله عليه وسلم استمرت وهو إيش في حال بعثته، وبقيت كذلك مستمرة بعد بعثته. فكم من النبوءات التي ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أو أخبر بها القرآن وتحققت، كثير، إن كثير من النبوءات الموجودة في القرآن وأيضا في السنة وتحققت بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن الذي يريد أن أصل إليه أننا حينما نعبر بآية أو دلائل النبوة كما عبر علماؤنا المتقدمون، فإن هذا أوسع من أن نقول إيش معجزة، لأننا حينما نريد أن نتكلم عن ما أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم من الآيات والدلائل قبل نبوته، فإنه لا يمكن أن يسمى معجزة بناء على تعريف المعجزة عند المتكلمين، لا يمكن أن يدخل مثل هذه الآيات. طيب، أيضا من المسائل يعني المهمة في هذا كل نبي أظهر الله على يديه آية أو آيات، يعني ما في نبي من الأنبياء إلا وأظهر الله على يديه آية أو آيات تظهر أو يظهر بها حجة الله على خلقه، يعني هذه الآية يظهر بها حجة الله على خلقه، يعني الآية المقصود بها أن تكون حجة لله على خلقه في أن هذا الرسول مرسل من عنده وأن عليكم أيها البشر إيش أن تؤمنوا. وأشارها إلى هذا الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أوتي من الآيات ما آمن عليه البشر، وإن الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ينص على أنه ما في نبي إلا معه إيش آية، وهذه الآية ملزمة لمن يراها يطلع عليها، ملزمة وملجئة لأن يؤمن. إذا لم يؤمن فقد خالفه التوفيق وحالفه الخذلان، لكن الأصل أن من يرى هذه الآية فالأصل فيها أن يؤمن، إذا خلى من ماذا؟ من الموانع، إذا خلى من الموانع. طيب، فإذا ما فيه نبي إلا وعنده آية، يعني عنده معجزة، لكن من خلال الواقع، نرجع للواقع عشان ما ندخل في في في في في في, في الذهن المجرد، من خلال الواقع هل كل نبي ذكرت لنا معجزته؟ الجواب لا. طيب، هل كل نبي له آية لتساوي معجزة؟ الجواب نعم. طيب، ما دليلنا؟ قول الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، ما دليلنا فلم تذكر جميع آيات الأنبياء أو معجزاتهم؟ واقع الأنبياء، يعني واقع الأنبياء، يعني لا نحتاج أن نقول يونس عليه الصلاة والسلام مثلا أنه كانت آيته أنه وقف خطيبا في قومه، طبعا بعض العلماء يذكره خطيبا من قومه وتحداهم جميعا، فتحدي لهم جميعا هذه آية آيته، لا يلزم هذا، هذه آية من آياته لا شك ودلالة على صدقه بلا شك، لكن هل يلزم أن هذه آيته؟ لا يلزم، يعني بعض العلماء اجتهد في أن يقول إن آية يونس هو هذه، نقول نعم هذه آية لا شك بلا ريب، لكن لازم تكون هي آيته التي ألزمت بالحجة. الله ذكر سبحانه وتعالى ذكر لنا صالح عليه الصلاة والسلام وذكر أن آيته ما هي؟ الناقة، لكن قد يكون له آيات أخرى ما ذكرت لنا، ما هي آية يوسف عليه الصلاة والسلام؟ ما هي آية يعقوب عليه الصلاة والسلام؟ ما هي آية إسحاق عليه الصلاة والسلام؟ ما نعرف، عندنا الآن خبر ما عندنا، لكن عندنا خبر مجمل أنه قطعا عندهم إيش آيات، من اطلع عليه من البشر فإنه يؤمن بهذا النبي أنه من عند الله. فإذا لاحظوا الذي أريده نؤكد عليه، يعني كما نحن ننتقد أن يكون في مباحث عقلية، نحن نلزم أنفسنا بأن نذكر إيش الأدلة من الكتاب والسنة أو من واقع هذه الآيات. ذكرنا قبل قليل ولا بأس أن نعيد مرة أخرى ونكد عليها أن القاعدة الكلية في آيات الأنبياء أنها نقلية، ترجع إليش؟ إلى النقل، إلى الخبر، وتؤخذ أحوالها من المنقول في القرآن والسنة، وكل بحث عقلي فيها خارج عن إطار واقعها فإنه لا يخلو من خلل. وهذه قاعدة كلية سبق ذكرتها بس أعيدها هنا الآن لتأكد عليها. يعني أي بحث عقلي مجرد عن واقع الأنبياء فإنه سيكون فيه إيش؟ خلل. لماذا؟ لأن الذهن يفترض، وافتراضات الذهن كما تعلمون لا تنقضي، فإذا ارتبطنا نحن بما في واقع آيات الأنبياء المذكورة في الكتاب أو السنة فإن بحثنا سيكون إيش؟ متزنا ومائلا إلى العلم والعدل، ما يكون في انحرافات وشطط. تكون انحرافات وشطط كما قلت لكم إذا جردت من هذه الأصول. كذلك من الأشياء التي ننبه عليها ومرتبطة بالتحدي اللي سبقا تكلمنا عنه، قلت لكم أنه لم يقع تحدي إلا بالقرآن هذا المنصوص عليه. مسألة هنا ننبه عليها مرتبطة بهذا، يعني لكي لا يفهم أحد أنه ما دام نزع التحدي أنه يمكن يأتي البشر مثل، نقول لا، لاحظوا آيات الأنبياء لا يمكن معارضتها بالمثل، لا يمكن معارضتها بالمثل فضلا عن الأقوى. يعني لا يمكن لكائن من كان من البشر بكسبه، يعني بكسبه، أن يأتي بآية مثل آيات الأنبياء أبدا. قد يقول قائل أنت ذكرت لنا أبو مسلم الخولاني أنه إيش يعني في, في, في وقت الأسود العنسي لما أحرقوه بالنار ثم لما انتهت النار وجدوه يصلي أنه حصل له مثل ما حصل لإبراهيم، ليس كذلك؟ هنا الآن تنبيه فيما يتعلق مثل هذه الحالة. وطبعا موضوع الكرامات أو ما يسمى بالكرامات يطول، لكن أريد أن أشير هذه بالذات هذه النقطة، أن نقول هذه الآية التي حصلت لأبي مسلم الخولاني حصلت لأنه ماذا؟ لأنه متبع لمحمد صلى الله عليه وسلم. إذن آية أبي مسلم في النهاية هي آية للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني بمعنى أن كل ما يقع للأولياء من جنس آيات الأنبياء فهو أقل من آياتهم، أقل من آياتهم قطعا، ليس مثلها. ثم وهي تابعة لآية النبي، إذ لولا متابعة للنبي لما ظهرت على يده. هذه ننتبه لها حتى من غير جنسها، فبالغالب في الجنس، يعني من جنس الآيات. فإذا المقصود الآن، أنه إذا ظهرت كرامة، يعني الله سبحانه وتعالى خص وليا من أوليائه بكرامة لا تخالف الشرع، فإنما أعطيها لأنه تابع للنبي عليه الصلاة والسلام. وإتيانه لهذه الكرامة هي دليل على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، إذ لو لم يكن متبعا لمحمد صلى الله عليه وسلم ما جاءته هذه الكرامة. ولهذا أننا نقول يمكن نفرق بين بعض مخاريق السحرة والكهان، وأيضا بعض يعني المتصوفة الغلاة الذين استغلوا الدين والتصوف أيضا لشيطانيات. هؤلاء يظهر عليهم يعني على أمورهم أنها ليست من الشرع، يعني بمعنى أنه قد يظهر علي يعني على يديهم شيء مما تصنعه لهم الشياطين لكنه مخالف إيش للشرع. والأمثلة في هذا تطول، وقد تكلم عنها يعني جماعة من العلماء في موضوع هذه الأشياء التي تخرج على يد بعض الناس وهي ليست من الشريعة، وإن كان فيها نوع من يعني تهاويل أو يظن أنها من الكرامات. أيضا من الأشياء التي لها علاقة بآيات الأنبياء من خلال الواقع، يعني آيات الأنبياء آيات الأنبياء ليس من شرطها استدلال النبي بها، يعني لا يلزم، ليست شرط، لاحظ كلهم شرط، يعني لا يلزم النبي إذا أظهر آية، يعني لا يلزم النبي إذا أظهر آية أن يستدل بها على إيش؟ على نبوته، معنى قد يقع لكن ليست إيش شرطا، معنى كل آية يلزم أن تكون إيش يستدل بها على نبوته. والدليل عليها واقع آيات كثيرة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كثير منها لم يستدل بها النبي صلى الله عليه وسلم على نبوته، لكن في بعضها نعم. كذلك لا يلزم أن يتحدى للإتيان بمثلها، وهذا سبقا قررناها لكن أيضا نضيفها للتنبيه عليه، لا يلزم أن يتحدى النبي، لا يلزم أن يتحدى النبي بالآية، نقول مثلا أتحدى أن تأتوا بمثلها، لأن كما سبق ذكرت لكم لم يقع التحدي إلا إيش؟ إلا في القرآن، وليس رحمك الله، وليس هناك دليل صريح في أن كل آية من آيات الأنبياء أو من آيات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني معجزات هذه، أنه وقع التحدي بها. أنه وقع التحدي بها. ولهذا اضطر بعض من تكلم في المعجزة أن يسمي ما ظهر قبل النبوة يسميه إيش؟ رحاصات. وما ظهر بين قوم المؤمنين يسميه إيش؟ كرامات، كرامة للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا تفريق اصطلاحي اعتباري غير لازم، وكما قلت لكم قبل أنه هذا تحكم في المصطلحات، وإلا في النهاية هي آية من آيات محمد صلى الله عليه وسلم، يعني تسبيح الحصى بين يديه، كونه صلى الله عليه وسلم يتفل في البئر فيخرج ماءها، تكثير الطعام، أشياء كثيرة جدا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم وآياته التي كانت بين قوم المؤمنين، وما كان صلى الله عليه وسلم يستخدمها لماذا؟ للاستدلال بها، ولا استخدمها أيضا للتحدي، ولا طلب بذلك التحدي. وانشقاق القمر كما قلت لكم ما تحدى به صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء. طيب المعارضة، يعني معارضة، يعني أول شيء قبل معارضة، يعني طلب القوم آية من النبي وإتيان الله بها، هذا من أدلة نبوته صلى الله عليه وسلم، مثل ما حصل من شقاق القمر. لكن الله سبحانه وتعالى من سنته أنه لم يفتح هذا الباب، لأنه لو فتح هذا الباب ماذا سيحصل لكفار مكة؟ أن يبادوا، والله سبحانه وتعالى في سابق علمه أن لا يبادوا. طيب، فإذا إذا سأل الكفار آية فجاءت وفق ما يريدون، يعني آية يذعنون النبي ولم يذعنوا، هذا طبعا كما قلنا خذلان لهم، وهذا حصل. لكن هذا في أفراد من الآيات. قضية ثانية، هل الكفار عارضوا النبي؟ بمعنى قال نحن عندنا مثل ما عندك، نقول قد يقع، لكنه في النهاية يهزمون مثل ما حصل من فرعون وسحرته، هذا حصل معارضة منهم، وظنوا أن ما جاء به موسى عليه الصلاة والسلام سحر، فلما تبين للسحر أن هذا ليس من باب السحر لأنهم أعلم به، تجد أنهم هم أول من آمن بموسى عليه الصلاة والسلام. كما قلت لكم في قضية عدم استدلال النبي بها، ذكرنا احنا مثال وأمثلة من آيات محمد صلى الله عليه وسلم. من آيات إبراهيم عليه الصلاة والسلام خروجه من النار، يعني لما أحرق من النار. لكن أبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام كان يجادل قومه ويناقشهم بالعقل والحجة والبرهان، وما استدل على نبوته بكونه خرج من النار. ولهذا ما ذكر في القرآن ولا ذكر في السنة هذا الأمر أبدا، بل لما خرج من النار هاجر وتركهم، يعني صار بينه وبين قومه الفراق. وكما قلت لكم غيره من آيات الأنبياء واضحة في هذا الأمر. آخر شيء أختم به، يعني في هذا المقام، يعني أختم به هذا المقام، مسألة يذكرها بعض العلماء وهي تصلح أن نذكرها هنا، أنهم يقولون يعني لماذا كانت آية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم القرآن، ولم تكن آية مثل موسى ومثل عيسى وغيرهم الأنبياء، يعني آيات حسية. طبعا السؤال هذا في إشكال، أنه هناك آيات حسية للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ومعه الآية العظمى وهي إيش؟ القرآن، يعني القرآن هو الآية العظمى، لكن لا يعني أنه لم يكن معه إيش؟ آيات حسية. طيب أين الآيات الحسية التي كانت مع الرسول صلى الله عليه وسلم انتهت بحدوثها، يعني شقاق القمر أو تسبيح العصا أو انتهى بحدوثه؟ فلو لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم من هذه الآيات الخبرية لوقع فيها مثل ما يقع في آيات الأنبياء الآخرين. ولذا أقرأ في تراث بني إسرائيل تجدون ضبابية وغير وضوح في الآيات التي أتيها الأنبياء، لكن القرآن بقي حجة على جميع الخلق. القرآن بقي حجة على جميع الخلق. السؤال الآن، كيف يكون القرآن حجة على جميع الخلق؟ هل يكون القرآن حجة على جميع الخلق من جهة كونه معجزا، بمعنى أنني أدعو الناس إلى الإيمان به من جهة إعجازه، أن أقول والله هذا القرآن معجز؟ الجواب كما قلت لكم في الدرس الماضي لا. ولا تجدون في تاريخ المسلمين الطويل من دعا الناس للإيمان بالقرآن أو للإيمان بهذا الدين بكون القرآن إيش؟ معجزا، لا تكادون تجدون أبدا. اقرأوا في تاريخ الإسلام الطويل، بل بالعكس إذا جاء المسلمون لفتح بلدا من بلدان الكفار كما تعلمون يخيرونهم بين أمور ثلاثة ولا يحتجون عليهم بأي شيء. طيب، الذين يؤمنون بهذا الكتاب، وأنا أتمنى لو يبحث هذا، وذكرت لكم هذا سابقا، أتمنى لو الذين في قسم الدعوة أو غيرها أتمنى لو يأخذون الكتب التي تحدثت عن إسلام بعض الكفار المعاصرين أو كذلك بعض الأفلام المرئية عنهم، أتمنى لو يأخذون ما هو الشيء الذي جعلهم يقتنعون بالقرآن من القرآن نفسه، ما هو الشيء الذي جعلهم يقتنعون بالقرآن من القرآن نفسه، ستجدون شيء عجب. وكما قلت لكم أنا أحرص كثيرا على أن أستمع لهذه البرامج وأقرأ في هذه الكتب، ستجدون عجب. ما في أحد يتكلم عن معجزة ولا إعجاز ولا عرف عن هذا الشيء أبدا، هذا يعني كتاب الله، هذا كلام الله. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال صلى الله عليه وسلم وهو يأمر بالدعوة قال أتلو ما أوحي إليك، قال عن نفسه هو أن أتلو القرآن، يعني أمرت أن أتلو القرآن، يعني تلاوة القرآن بحد ذاته دعوة. حتى على الذي لا يفهم العربية، بعض الناس قد يقول كيف أنتم الآن، انظروا إلى الواقع واسمعوا من هؤلاء الذين لا يعرفون القرآن، إذا قرئ عليهم يعرفون هذا كلام آخر، ما يحسون أنه من كلام البشر ولا من جنس كلام البشر، وهم لا يعرفون ما هي معانيه ولا يدركونه، لكن هكذا يشعرون. وله واحد ولا اثنين ولا مئة ولا مئتين ولا ألف ولا ألفين، ولو تتبعت ستجد كثير جدا جدا يشعرون أن هذا كلام كلام آخر، لكن ما هو عارف يترجم، ما هو عارف يفسر ليه كلام آخر، إيش اللي صاير فيه. فإذا قرأ ترجمته وما لم يقرأ إيش الآن، لم يقرأ الكتاب بلغته ولا يعرف لغته، إذا قرأ ترجمته، معنى الترجمة كما تعلمون لا يمكن أن تؤدي الأصل، ماذا يحصل منه؟ يحصل عنده صدمة، يعني صدمة، وتختلف الصدمة بالنسبة لكل شخص، يعني واحد يصدم بفكرة من هنا واحد من هنا واحد من هنا، تجعله إيش يؤمن بأن هذا الكتاب من عند الله. ما احتجنا أن نقول له هذا الكتاب معجز وكذا وكذا ونتحداك أن تأتي بكذا، أو أن هذا كتاب معجز وهو يذكر كذا وكذا، اتركه هو يقرأ في النهاية سبحان الله سيجد نفسه في هذا الكتاب، إن كان الله كتب له التوفيق، إن كان الله كتب له التوفيق سيجد نفسه منساقا مع هذا الكتاب. وكما قلت لكم الحمد لله، يعني ما هو شيء نحتاج نقول نتكلم عنه برجم من الغيب، لا، افتح النت، لماذا أسلم مثلا مشاهير العالم، لماذا أسلموا، ضعها في النت كذا في اليوتيوب واستمع، يعني استمع لأمثلة كثيرة جدا جدا. يعني حتى أذكر أحدهم كان يقول إنه موجود في اليوتيوب ويتكلم عن قصة إسلامي، إنه مضطرب، يعني هو يريد أن يتدين بس ما اقتنع بالنصرانية لأنه أصله نصراني أمريكي، فما اقتنع بالنصرانية، ترك دين النصرانية، يعني صار دين النصرانية بالنسبة له شيء يعني من التراث والمتع ما فيها، ذهب إلى اليهودية ما عجبته، ذهب إلى البوذية، ذهب، يعني سبحان الله وأغلبهم كذا، سبحان الله يذهبون لكل شيء، حتى كان الله سبحانه وتعالى يقول لهم انظر كل هذه الأديان تمرون بها لكنها باطلة، ويأتيه الدين الحق في الأخير. سمع الإسلام، ذهب المكتبة، طلب كتاب على الإسلام، أعطوه كتاب على الإسلام. من الذي كتب هذا الكتاب؟ حاقد أمريكي، حاقد كاتب على الإسلام، الإرهاب والإرهاب والقتل والول ويفعلون ويتركون كما تعلمون، يعني إعلامه إيش مغرض، فكره الإسلام ورده إلى إيش إلى رفه وخرج بلدي. لا أعجبته النصرانية ولا اليهودية، يعني هو موجود ما أذكر اسمه الحقيقة، هو لكنه شاب نحيف وأشقر الشعر، وتكلم قرابة نصف ساعة عن قصته وطريفة جدا، أنا أكملها، هي نموذج من نماذج أذكرها لكم. ويقول أنه يوم من الأيام كان في ظرف كلية وكذا، كان زميل له يعني من يعني أصول أفريقية أسود، فسب هو الإسلام، يعني صار بينهم ملاحنة كذا سب الإسلام، فقال له هذا أنت لماذا تسب ديني؟ فقال له، يقول أنا قلت له إيش دخلك أنت في الإسلام، يعني الإسلام دين العرب أنت إيش دخلك فيه؟ فقال أنا هذا ديني وكذا. المهم قال له ما رأيك أذهب بك إلى المسجد لي، يعني عندنا بكرة خطبة الجمعة، تستمع خطبة الجمعة وتكلم إيش إمام مسجد، هو أعلم مني، أنا ما أستطيع أني أعطيك كل شيء تفاصيل على الإسلام. قال خلاص نذهب. وين المكان؟ قال المكان كذا. وعد يقول إنه المكان المسجد ليس بينه وبين الكنيسة اللي كان يذهب إليها إلا شيء قليل جدا. يقول حتى لو مديت يدي هكذا ألمس باليد هذه الكنيسة واليد هذا إيش المسجد، وما كنت تعرف أنه مسجد. فلما جاء قبل صلاة الجمعة وجلس عند الباب على كلامه، طبعا اسمعوه هو يعني من كلامه سيكون أكثر تشويقا، لكن أكمل القصة. وجد أن إمام مسجد يكنس المسجد استعدون لصلاة الجمعة، فإمام مسجد لما جاء قال له تفضل، قال لا أنا أنتظر صديقي. قال طيب تفضل بالداخل. يقول لما دخلني وضعني في الخلف وجاء لي بكرسي. يقول لما جاء بكرسي أنا ضايقت، يقول أنا مضايق من كراسي الكنيسة وهذا يجيبني يجلسني بكرسي، أنا أعرف المسلمين يقعدون على الأرض. فيقول مهم جلست. يقول بدأ الناس يدخلون، طبعا قصة طويلة. المقصود أنه في النهاية لما انتهت الخطبة طبعا، وفي فيها فصول شيقة عموما على ظن ماذا سيفعل به المسلمون، هذا يخطرك لكم ترجعون، لكن قال لإمام مسجد، إمام مسجد جاء يشرح له الإسلام، قال لا لا لا لا تشرح الإسلام، أنا مليت من شرح فلان وعلان، ما أبغى شرح. عندك كتاب أقرأ فيه وأعرف عن الإسلام؟ قال نعم. أعطاه ترجمة للقرآن، ذهب للبيت ومسك إيش سورة الفاتحة وبدأ يقرأ سورة البقرة، خبر موسى عليه الصلاة والسلام، إبراهيم، يعني يقرأ آل عمران، بدأ مريم، عيسى، يحيى، زكريا. يعني كانوا يقول هذول حقيننا، إيش دخل المسلمين بهم؟ يعني هذول تبعنا، فإيش دخل المسلمين بهم؟ سبحان الله، بعد هذا انفتح له الباب وهداه الله. هذا بالله عليكم الآن، أليس هذا من تأثير هذا الكتاب العظيم؟ لكن ما احتاجنا فيه أن نقول له ترى الكتاب معجز، إذا لم تؤمن بأنه معجز وأنه معجز كذا ما يصح إسلام، ما يحتاج هذا الأمر. يا جماعة هذا كتاب الله، أبدا يقرأه أي واحد بنفس متجردة مقبل على الحق أحد أمرين، إما أن يقتنع ولكن يخذل بعدم الإيمان لأسباب، وإما أن يقتنع ويدخل في الدين ويتحمل عدوه إيش تبعات ما يقع له كما تعلمون في تلك المجتمعات اللي يأتي متجرد. والأدلة كما قلت لكم على هذا كثيرة جدا جدا، لا في الماضي ولا في الحاضر، لكن الحمد لله أن الحاضر عندنا وعندنا أمثلة كثيرة جدا جدا من جنس هؤلاء. هذا لو أن الحمد لله قلنا له ما هو سبب إيمانك، كيف آمنت بأن هذا الكتاب من عند الله، كيف آمنت؟ وآخر يذكر قصة إيمانه في طريقة الخطاب، كيف أن الخطاب هو كان يتوقع أن هذا كتاب محمد صلى الله عليه وسلم والمحمد هو الذي كتبه أو أم لا. فأتعجب أن محمد غير موجود في الخطاب، ما في يعني محمد صلى الله عليه وسلم لا يخاطب، يخاطب واحد آخر غير محمد صلى الله عليه وسلم، ثم أيضا هذا الذي يخاطب ليس خطابا عاديا، ما هو خطاب بشر لبشر، يعني هو يقول ماذا، ما هو خطاب بشر لبشر، هذا شيء آخر لا يوجد في كتب البشر. من هو هذا الذي يقول أنا وفعلت وفعلت وإفعل، من هو هذا؟ فهو توصل بهذه الطريقة إلى أنه الكتاب الحق. هذه ليس لها علاقة كما قلت لكم بالمعجزة وغيره، وقس على ذلك أمثلة كثيرة. ولله الحمد منا كتابنا للقرآن، ولله الحمد منا ما قرأه أحد إلا كما قلت لكم بتجرد ويبحث الحق إلا يهدى بإذن الله تعالى، يهدى أو يهدون بطرق متعددة كثيرة جدا جدا، وكلها راجعة إلى مسألة أحوال وليست مسألة معجزة وإعجاز وضرب على هذا الوتر، أبدا أبدا، هي مرتبطة بأحوال، أحوال هذه الشريعة السمحة السهلة وحال هذا الشخص المقبل إلى هذه الشريعة فقط، غيره ما فيه. أما التعقيدات العقلية، التعقيدات العقلية لو نحن جعلناها فكثير من البشر لن يؤمنوا. يعني لو نحن الآن جعلنا هذه التعقيدات العقلية الذهنية الرياضية المنطقية لابد أن تفعل كذا ثم تفعل كذا، صدقوني ما يؤمن كثير ممن آمن، لكن دعهم لفطرتهم ينساقون إلى الإسلام بكل يسر وسهولة. أرجو طبعا أنا الحقيقة أطلت وأفضت في هذا، وأردت فقط أن رتب بعض المعلومات ذكرتها في اللقاء السابق لأنها جاءت عفو الخاطر وبدون ترتيب، فأخشى أن يكون طبعا فيها بعض الهنات، وأرجو طبعا ممن يستمع إليها أن يعني يأخذ بالحال أنها كانت ألقيت عفو الخاطر، قد يقع فيها ما يقع من الكلام، ولكن أسأل الله سبحانه وتعالى ينفع بهذا الكلام ويجعلني وإياكم ممن يبحثون عن الحق ويسترشدون به إذا وصلوا إليه. وليس والله مقصودي في الكلام في هذا سواء على المتكلمين أو على غيرهم أن والله الإزراء بهم، لكن هكذا كتب الله سبحانه وتعالى لهم، ومن يصل للحق يحمد الله سبحانه وتعالى أنه لم يتعبه في هذه الطرق والمسالك الذهنية والعقلية التي لا تفيد وليس لها كبير علاقة بما هو موجود في كتاب الله سبحانه وتعالى أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو كذلك في أقوال الصحابة والتابعين وأتباعهم. ولعلنا نكمل الدرس ونبتدأ بالقراءة ولو قليلا، واعذرونا يعني بها. سمي شيخ صالح. نعم نعم، أن بس يكون الإعجاز إعجاز المخلوق بيكون مخلوق هنا إيه، لكن فاهم قصدك. أنا أقول لك مذهب أهل السنة والجماعة أن كلام الله صفته، لذلك كذلك فإذا الإعجاز في كونه صفة لله سبحانه وتعالى، يعني الإعجاز، فدلالة الإعجاز على كلام السنة أقوى من دلالته في كلام المعتزلة. أي نعم. لا لا ما في إشكالية، لكن أقول ما الذي ساقهم إلى البحث عن الإعجاز وتقوية الكلام في الإعجاز والإعجاز والإعجاز حتى ألفوا فيه، يعني المتقدمون منهم ألفوا فيه أكثر من مؤلف، ما الذي دعاهم إلى هذا؟ هو هذا الأمر. أي نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. قال المصنف رحمنا الله تعالى وإياه في القول في تأويل قوله عز وجل وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، واختلف أهل التأويل في تأويل قوله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فقال ابن عباس ما حدثنا به محمد بن حميد وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، يعني أعوانكم على ما أنتم عليه إن كنتم صادقين. وقال حدثني محمد بن عمرو، ثم ساق بسنده عن مجاهد وادعوا شهداءكم ناس يشهدون لكم. وقال حدثني المثنى عن مجاهد مثله. وحدثنا أبو كريب عن مجاهد قال قوم يشهدون لكم. وحدثنا القاسم وساق بسنده عن مجاهد وادعوا شهداءكم قال ناس يشهدون. قال ابن جريج شهداءكم عليها إذا أتيتم بها أنها مثله مثل القرآن، وذلك قول الله لمن شك من الكفار فيما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وقوله وادعوا يعني استنصروا واستعينوا، كما قال الشاعر فلما التقت فرساننا ورجالهم دعوا يا لكعب واعتزينا لعامري، يعني بقوله دعوا يا لكعب استنصروا كعبا واستغاثوا بهم. وأما الشهداء فإنه جمع شهيد، كما الشركاء جمع شريك، والخطباء جمع خطيب، والشهيد يسمى به الشاهد على الشيء لغيره بما يحقق دعواه، وقد يسمى به المشاهد للشيء كما يقال فلان جليس فلان يعني به مجالسة ونديمه يعني به منادمة، وكذلك يقال شهيده يعني به مشاهدة. فإذا كانت الشهداء محتملة أن تكون جمع الشهيد الذي هو منصرف للمعنيين اللذين وصفت، فأولى وجهيه بتأويل الآية ما قال ابن عباس، وهو أن يكون معناه واستنصروا على أن تأتوا بسورة من مثله أعوانكم وشهداءكم الذين يشاهدونكم ويعاونونكم على تكذيبكم الله ورسوله ويظاهرونكم على كفركم ونفاقكم، إن كنتم محقين في جحودكم أن ما جاءكم به محمد صلى الله عليه وسلم اختلاق وافتراء لتمتحنوا أنفسكم وغيركم، هل تقدرون على أن تأتوا بسورة من مثله فيقدر محمد على أن يأتي بجميعه من قبل نفسه اختلاقا؟ وأما ما قاله مجاهد وابن جريج في تأويل ذلك فلا وجه له، لأن القوم كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أصنافا ثلاثة: أهل إيمان صحيح، وأهل كفر صحيح، وأهل نفاق بين ذلك. فأهل الإيمان كانوا بالله وبرسوله مؤمنين، فكان من المحال أن يدعي الكفار أن لهم شهداء على حقيقة ما كانوا يأتون به لو أتوا باختلاق من الرسالة ثم ادعوا أنه للقرآن نظير من المؤمنين. فأما أهل النفاق والكفر فلا شك أنهم لو دعوا إلى تحقيق الباطل وإبطال الحق لسارعوا إليه مع كفرهم وضلالتهم. فمن أي الفرق كانت تكون شهداؤهم لو ادعوا أنهم قد أتوا بسورة من مثل القرآن؟ ولكن ذلك كما قال الله: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فأخبر جل ثناؤه في هذه الآية أن مثل القرآن لا يأتي به الجن والإنس ولو تظاهروا وتعاونوا على الإتيان به، وتحداهم بمعنى التوبيخ لهم في سورة البقرة، فقال: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. يعني بذلك إن كنتم في شك في صدق محمد صلى الله عليه وسلم فيما جاءكم به من عندي أنه من عندي فأتوا بسورة من مثله، وليستنصر بعضكم بعضا على ذلك إن كنتم صادقين في زعمكم، حتى تعلموا أنكم إذ عجزتم عن ذلك أنه لا يقدر على أن يأتي به محمد صلى الله عليه وسلم ولا من البشر أحد، ويصح عندكم أنه تنزيلي ووحي إلى عبدي. نعم، قول سبحانه وتعالى: وادعوا شهداءكم، كما ذكر الإمام رحمه وتعالى في أن معنى الشهداء هنا اختلف فيه على قولين. الأول أن الشهداء بمعنى الأعوان والأنصار الذين يعاونونكم ويساعدونكم على ماذا؟ على الإتيان بمثله. ثم ذكر بعد ذلك قول مجاهد في أن المراد يشهدون لكم. يلاحظ الآن أعوان يعني يعينونكم، هنا شهداء يشهدون لكم. ما الفرق بين المعنيين؟ طبعا الطبري رحمه الله تعالى أشار إلى معنى كلي في مادة شهداء، وهذا المعنى الكلي في مادة شهداء موجودة في القرآن. ذكر أن قد يسمى به المشاهد للشيء، يعني ماذا قلنا؟ شاهدت النور، هذه مشاهدة وليس حكما عليه بشيء، هذا المعنى الأول. والمعنى الثاني كما قال اللي هو شهيد يشهد على غيره، يشهد على غيره أو يشهد لغيره. فإذا كان يشهد على غيره فهو مقام الحكم، يشهد لغيره أيضا يعينه أيضا في الحكم الذي ذكره. تقول: أنا شهدت لفلان في المحكمة، يعني إذن الآن أنت صرت نصيره وعونا له في هذا. تقول: شهدت على فلان، صرت إيش؟ ضده. إذا مادة شهدة لها هذا المعنى وذاك، يجتمع في المعنيين المعنى الأول، بمعنى أن كل شهادة للغير أو على الغير يلزم منها إيش؟ مشاهدة، المشاهدة اللي هي الحضور، لكن ليس كل مشاهدة يلزم منها إيش؟ الشهادة للغير أو على الغير. هذه قاعدة كلية في هذه اللفظة في القرآن، يعني بمعنى أنه قد ترد بهذا المعنى أنه شهد كما قال المشاهد للشيء، يعني بمعنى أنه يشاهده ينظر إليه، أو شهد له أو شهد عليه، هذه المعاني التي ترد في مادة شهد في القرآن. طبعا هذا التفصيل في هذا الموطن يعني مهم. طبعا ساق الطبرية إليه قول مجاهد وابن جريج الذي ذكره، لأنهم جعلوها بمعنى يشهدون كما قال يعني مجاهد عبارته قال: ناس يشهدون لكم، يشهدون لكم. طيب المراد الآن بالشهداء كما قال أو كما اختار هم الأعوان، وهذا قول ابن عباس، يعني قول ابن عباس. بعد ما ذكر طبعا قول مجاهد، يريد أن ننتبه الآن إلى قضية الاستدلال، كيف استدل الطبري واعترض، يعني فيه اعتراض وفيه إيش؟ استدلال. لما ذكر قول مجاهد رجع بنا الطبري إلى بدايات السورة، أنه قال الذين كانوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم كم صنف؟ ثلاثة أصناف: أهل الإيمان صحيح، أهل الكفر صحيح، أهل النفاق بين ذلك وذلك، اللي منصوص عليه في بداية السورة كما معلوم. ثم قال أهل الإيمان كانوا بالله ورسوله مؤمنين، فكانوا من المحال أن يدعي الكفار لهم شهداء، طيب، على حقيقة ما كانوا يأتون به ولو أتوا باختلاق من رسالة، ثم ادعوا أنه للقرآن نظير من المؤمنين، يعني ما يمكن يأتوا من المؤمنين بمن يشهد لهم على ذلك. طيب، أهل النفاق والكفر قال لا شك أنهم لو دعوا إلى تحقيق الباطل وإبطال الحق لسارعوا إليه مع كفرهم وضلالتهم، فمن أي الفرق كانت تكون شهداؤهم لو ادعوا أنهم قد أوتوا بسورة من مثل القرآن. ثم قال ولكن ذلك كما قال الله، ثم استدل بآية، هذا الآن استدلال، يعني لما ذكر الاعتراض رجع إلى ماذا؟ إلى استدلال. لاحظوا الآن الاستدلال ما هي، هو جعلها نظائر، يعني جعل هذه الآية نظير ما في سورة البقرة، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، يعني اجتمعت الإنس والجن على يتبدأ لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض إيش ظهيرا، بمعنى عونها، يعني كان يقول معنى هذه الآية هو معنى قوله سبحانه وتعالى ادعوا شهداءكم، بمعنى لو دعوتم شهداءكم وتظاهرتم أنتم شهداءكم على أن تأتوا بمثل القرآن لا تأتون بمثله، فجعل إذن ما في سورة البقرة نظيره ما في سورة الإسراء، يعني ما في سورة البقرة نظيره ما في سورة الإسراء، وهذا استدلال بالنظائر، إذن قرينته هنا النظائر بين هذه الآية والآية. ثم بعد ذلك ختم، وهذا يحب أن تنتبهوا له في منهج الطبري، ختم بالمعنى، والطبري رحمه الله تعالى من المسرين الذين يحرصون على ما يمكن أن يسمى بعض، يسميهم طبعا بعضهم أو خلوا من العبارة هذه، لكن مقصود أنه يحرص على بيان المعنى، ما هو المعنى على القول الذي اختاره، يعني ما هو المعنى. هنا الآن ذكر المعنى، قال يعني بذلك إن كنتم في شك من صدق محمد صلى الله عليه وسلم فيما جاءكم به من عندي أنه من عندي فأتوا بسورة من مثله، وليستنصر بعضكم بعضا على ذلك إن كنتم صادقين في زعمكم حتى تعلموا أنكم إذا عجزتم عن ذلك أنه لا يقدر على أن يأتي به محمد صلى الله عليه وسلم، يعني من عند نفسه ولا من البشر أحد، وهذه قيد في ماذا؟ في آيات الأنبياء، أنها من عند الله ليست من عند إيش؟ النبي، يعني النبي بذاته لا يستطيع أن يأتي بالمعجزة من ذاته أو بالآية، وإنما هي من عند الله. قال ويصح عندكم أنه تنزيلي ووحي إلى عبدي، يعني لازم الخبر أن تؤمنوا بأن هذا تنزيلي ووحي على عبدي. هذا الآن محصلة ماذا؟ المعنى، يعني ما هو المعنى بناء على ما اختاره سيدنا. أفادنا الآن في إبراز المعنى، وكما قلت لكم حريص جدا جدا على المعنى، في فائدة أخرى وانسبق النبات إليها، وهي لازم الخبر الذي يغفل عنه كثير ممن يفسرون القرآن. يعني ما هو لازم الخبر في قوله سبحانه وتعالى الآن؟ ما هو الآن في تحدي، الله سبحانه وتعالى يقول لهم ادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، يعني إذا كنتم صادقين أنكم تستطيعون هذا فادعوا شهداءكم وافعلوا إن كنتم صادقين. طيب الحال أنكم لن تستطيعوا، إذن يلزمكم ماذا؟ الإيمان. لاحظتم الآن؟ يعني لاحظوا الآن، يعني أي الكفار هل تستطيعون أن تأتوا بمثل ما أتاكم به محمد صلى الله عليه وسلم من عندي؟ الحال أنكم لن تستطيعوا، وتعلمون أنكم لا تستطيعون لعجزكم عن ذلك، إذن يجب عليكم ماذا؟ الإيمان، وهذا هو لازم الخبر. لكن طبعا كما قلت لكم سابقا هذا من وفقه الله آمن به، يعني من وفقه الله آمن به، ولكن من خذله الله مهما ظهرت له الآيات فإنه إيش؟ لا يؤمن، مثل أبي جهل. نعلم أن فرعون هذه الأمة يعلم يقينا أن محمد صلى الله عليه وسلم مرسل من رب، لكن انظر لهذا الخذلان العظيم، انظر لهذا الخذلان العظيم في هذا الرجل الذي علم يقينا أن محمد صلى الله عليه وسلم مرسل من ربه ومع ذلك لم يؤمن، يعني مات وقتل على كبريائه، يعني مات وقتل على كبريائه ودخل جهنم والعياذ بالله. وأبو طالب وعمه كذلك وغيرهم طبعا من سادات قريش كانوا يعلمون أنه نبي مرسل، ومع ذلك لم يؤمنوا به صلى الله عليه وسلم. إذا المقصود الآن التنبيه على لازم الخبر. وتأملوا في القرآن، تأملوا القرآن وأنتم تنظرون إلى بعض الآيات لازم الخبر، ستجدون في أمثلة كثيرة أن لازم الخبر يترك لذهن السامع، يترك لذهن السامع. مثل سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. يعني هل مراد فقط أن يتبين لهم أنه الحق؟ طيب تبين لهم الحق ثم ماذا؟ فيؤمنوا. يعني لاحظ، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. طيب لماذا تريهم الآيات؟ لماذا تري كفار مكة الآيات في الآفاق؟ يعني في آفاق، في الآفاق التي حولهم من الأرض، وفي أنفسهم في فتح مكة كما قال المفسرون. لماذا تريهم هذه الآيات يا رب؟ قال حتى يتبين لهم الحق. طيب إذا تبين لهم الحق ما المطلوب؟ يؤمنوا. إذا لازم الخبر هو إيش؟ فيؤمنوا. طيب، ومثلها هنا أيضا لازم الخبر هو كما قال أنكم تصدقون أن هذا من عندي، من تنزيل الله سبحانه وتعالى ووحي الله إلى عبده محمد صلى الله عليه وسلم، وليس كما تدعون أنه كلام بشر أو إلى آخره مما قالوا. نعم، تريدون نقف عند هذه الآية في الوقت أو نكمل؟ لعلنا نقف أفضل ونكمل إن شاء الله لاحقا، لأن اليوم ما شاء الله أخذنا جملة من المعلومات تكفي لهذا الدرس. نعم، إذا في أسئلة تفضل. كيف شهيد بالضد؟ لا، ما أظن. أدعوا شهداءكم هنا بمعنى أعوانكم الذين يشهدون لكم. نعم، هذا أقرب. أما يشهدون عليكم ما أتوقع. أدعوا شهداءكم يشهدون عليكم، ما لها مجال. لا. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.